Oh. أشعرنا دماء زكية نور. لقد أوشك البغي أن يهمدا فشرنا دماء زكية نورا يغيب الظلام ويجل الهدى يغيب الظلام ويجل الهدى والسيدون كالباري هو وحال بالإسلام ينصلح الحال بالإسلام ينصلح الحال والدنيا راح تبقى أعمار الظلم لو قلل للحق ألف أنظار فالعذاب وين لابد يوم ينهار الظلم لو قلل للحق ألف أنظار فالعذاب وين لابد يوم ينهار تحيات كنوز للإنتاج الفني والتوزيع.